بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح سفه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله له وللسامعين. قال المصنف رحمه الله في تدريب كتاب صلة الصلاة: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. متفق عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر. هذه النوافل تسمى السنن الراتبة لأنها متعلقة بالصلاة إما قبلها وإما بعدها، وذكر عشر ركعات في حديث عبد الله بن عمر، وفي حديث أم حبيبة 12 ركعة، وذلك بزيادة ركعتين قبل الظهر، فيصير قبل الظهر 4 ركعات بدلا عن ركعتين، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء هذه كم، وركعتين قبل الفجر هذه كم، 10. لو جعلنا قبل الظهر 4 تصير 12 ركعة. جاء في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليل 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وبيوت الجنة أيها الإخوة وصفها النبي عليه السلام فقال: لبنة ذهب ولبنة فضة، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وما بين اللبنتين تخيل لبنة طوبة فضة ولبنة ذهب، وملاطها المسك، يعني ما بين الذي يلصق الطوبتين بدل الإسمنت ما هو مسك، لبنة فضة ولبنة ذهب وملاطها المسك. لا شك أن هذا شيء عظيم جدا، وللمؤمن فيها أهلون، وله فيها خيمة مجوفة من لؤلؤة عظيمة جدا. فالجنة عظيمة وبناؤها عظيم، فتحتاج إلى جهد، فمن صلى المفروضات وثنى عليها بهذه السنة الرواتب في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فتحصيل الحسنات سهل سهل جدا. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، ثيقانها ذهب، نعيم عظيم. إذا قال سبحان الله وبحمده 3 كلمات يسير جدا، ولذلك الخاسر هو الذي دخل النار والعياذ بالله، أولئك هم الخاسرون. فالمؤمن يحافظ على هذه الرواتب. وأما 4 ركعات قبل العصر، وفي صحيح مسلم من صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4، وأما حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ففي سنده مقال، الذي عند مسلم في صحيحه أنه عليه السلام كان يصلي قبل العصر 4، وأيضا في الصحيح أن الداخل كان يدخل من المسجد، يدخل المسجد بعد أذان المغرب فيظن أن الصلاة أقيمت من كثرة من يصلي النافلة قبل المغرب، فهناك سنة قبل العصر ولكنها سنة مستحبة وليست راتبة، إما أن يصلي ركعتين أو يصلي أربعا. وسنة قبل المغرب أيضا لقوله عليه السلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. فيجوز أن يصف الإنسان أحيانا إصابة بالسنة قبل المغرب وقبل العصر، هذه سنة مستحبة. أما ما كان قبل الظهر وبعده، وما كان بعد المغرب، وما كان بعد العشاء، وما كان قبل الفجر، هذه كلها سنن رواتب مؤكدة آكد من المستحبات. فالمؤمن يحرص على ذلك. ومن أسباب محبة الله للعبد في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي بعبدي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها. كيف ذلك؟ كنت سمعه الذي يسمع به. الصوفية تحتج بهذا النص الصحيح على أن على مسألة الحلول والاتحاد، فكيف يجاب على ذلك؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. عماد يوفقه الله فلا يسمع إلا خيرا ولا خيرا. لك أليس هذا تأويلا عن ظاهر النص؟ أم أن هناك ما يدعم هذا التأويل؟ نعم، هو قال فبي يسمع وبي يبصر، يعني لا يسمع إلا مراد الله، ولا يبصر إلا محاب الله ومرضه. فآخر الحديث مهم جدا أن تحفظه: فبي يسمع وبي يبصر، يعني يسمع ما أحبه ويبصر ما أحبه. وهذا يدل على أن هذا الظاهر غيره مقصود، يوضحه آخر الحديث: فبي يسمع وبي يبصر، وهكذا. فالمحافظة على هذه السنة مهم. وبعض الناس يقول: لو صلي يا أخي السنة. يقول: سنة ليس بواجب، لا تأمرني بالسنة. غالبا مثل هذا سيفرط في الواجبات. الطريق للتفريط في الفروض والواجبات هو التفريط في السنة الرواتب والمستحبات. إذا استهان باليسير وقع في الكثير. فالإنسان يحافظ عليها، ونبينا عليه السلام كان يحافظ عليها. وأما ركعة الوتر أو ثلاثة إن شئت أو خمسا إلى 11 ركعة، فهذا ذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة أيضا، وذهب الأحناف إلى الوجوب. ولكن الواجب عند الأحناف مرتبة دون الفرض، وأما الجمهور فيقولون الواجب بمعنى الفرض هو الظاهر وهو الصواب. وجب يعني فرض، فرض هذا الشيء واجب يعني فرض. وأما الأحناف يقولون الواجب مرتبة دون الفرض، وعندهم الوتر واجب. فالإنسان يقول يحافظ على هاتين، على هذه الصلوات النوافل المؤكدة السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها، لأن الإنسان لا يخلو من نقص في الصلاة. ومن يصلي صلاة تامة سيدة وقف يصلي تأتيه المشكلة، ويأتيه الشيطان: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، كما في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن الشيطان يأتيني في الصلاة يقول افعل كذا افعل كذا ليفسد علي صلاتي، كما عند مسلم في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك الشيطان قال له خنزب، يعني اسمه خنزب، فإذا جاءك فاسمع عن يسارك ثلاثا ثم استعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فعلتها فما أتاني بعدها. فيجبر هذا النص في الفرائض أداء سنن الرواتب والسنن المستحبة. وتنازل العلماء في الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس. فذهب بعض العلماء من الألباني الشيخ الألباني رحمه الله إلى جواز صلاة ركعتين بعد العصر، وأورد في ذلك حديثا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، والجمهور بل الجماهير على منع الصلاة بعد العصر كما سيأتي في الأوقات التي يكره فيها الصلاة. وقالوا إنما هاتان الركعتان، إنما هاتان هاتين الركعتين كانت سنة الظهر، ولكن قيل أن النبي الإسلام داوم عليها، فقيل هذا هو الخاص بالرسول، لأنه في حديث عائشة رضي الله عنها كان عليه السلام إذا عمل عملا أثبته، وكان يقول أحب الأعمال الله أدومه القلب. فالجماهير على منع الصلاة بعد العصر، يعني الصلاة التنفل النافلة التنفل المطلق. نعم نعم هذه مسألة مهمة. هل يجوز قضاء الرواتب؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. ما الدليل؟ نعم، وليس هذا خاصا به؟ لو ادعي الخصوصية لماذا يجاب عن ذلك؟ محمد؟ نعم هذا عام. طيب وأيضا هناك غير صريح. ها؟ نعم كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري كان إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار ثنتي عشرة ركعة، لأنه كان يوتر بكم؟ بإحدى عشرة ركعة. فمن كان يصلي من الليل الوتر فإنه إذا فاته الوتر بالليل يقضيه شفعا، يقضيه شفعا. فلو كان يصلي الوتر ركعة يقضيه كم ركعة؟ ركعتين. إذا كان يصلي الوتر خمسا يقضيه كم ركعة؟ ستا. ومتى يقضيه ستا؟ يعني إذا لم يصلي الفجر هل له أن يقضيه وترا أم يقضيه شفعا؟ يعني إذا أذن الفجر ولم يصلي الفجر بعد، انتظروا 20 دقيقة مثلا بعد الفجر وفاته الوتر، إذا أراد أن يصلي الوتر يصليه ركعة، إذا كان يصلي ركعة أم ركعتين؟ ها؟ وقد طلع الفجر، متى يبدأ النهار؟ متى يبدأ النهار؟ بأذان الفجر أم بصلاة الفجر؟ بالصلاة؟ ها؟ طلوع الشمس؟ الفجر نهايته ولا بدايته؟ نهايته. أما بدايته يبدأ به بأذان الفجر. لذلك كلوا فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوب، إنما ينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس ويبدأ به أذان الفجر. ولذلك هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله أنه ما لم يصلي الفجر فإنه يقضي الوتر وترا لا شفعا. وذهب الجمهور إلى أنه متى أذن الفجر فإنه يقضيه شفعا لأن النهار قد دخل. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار ثنتي عشرة ركعة. لكن أيضا لمدعي أن يدعي أن هذا خاص به، فما الجواب على ذلك من النص والنظر؟ على أن الخصوصية ادعاء الخصوصية ليس بصحيح. نعم. من كان له ماذا؟ الحديث؟ لا الحديث كان إذا فاته أظل على حديث عائشة في البخاري كان إذا فاته ورده من الليل قضاه من النهار ثنتي عشرة. لا أعلم أن هناك من كان يقول. نعم. ها؟ يا أحمد. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل يصلي بعد الفجر ركعتين فقال الصبح أربعا، فذكر له أنه يصلي النافلة والسنة فسكت، وسكوته إقرار، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق عليه السلام لا يجوز. من ادعى الخصوصية فقد أخطأ، لأنه رأى رجلا يفعل ذلك وأقر ولم ينكر عليه عليه السلام. هذا من جهة النص. أما من جهة النظر أن الأصل في أفعاله وأحواله عليه السلام بالاقتداء من الخصوصية، الأصل الاقتداء، إلا ما دل دليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم كالوصال. والمراد الوصال الوصال إلى متى؟ إلى الليل جائز، لأنه واصل بأصحابه لما أرادوا ألحوا عليه في طلب الوصال في الصوم، واصل بهم إلى لعله منتصف الليل فيما أذكر أو ثلث الليل لا أذكر، كأنه المنكل بهم عليه السلام. ولذلك النهي عن الوصال يكون عن وصال ماذا؟ عن وصال يومين. أما الوصال إلى الليل ففعله الصحابة صلى الله عليه وسلم. ولكن هل الأفضل الوصال أم التعجيل بالفطر؟ التعجيل بالفطر، لكن إلى الليل جائز. أما يومان وصال يومين فهذا ممنوع. ولكن الرسول كان يواصل اليومين بالصيام، فهذا من خصوصياته. ماذا الخصوصية؟ نعم أنت. نعم. إني لست كهيئتكم، وبيحتج الصوفي على أن الرسول خلق من النور. مشكلة الصوفي هذا عجبنا النار مزاجين الصوفي. إيه والله مزاجين، بل من أحبهم أيضا يزعجنا. فقال إن قال الإسلام إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. وهنا مشكل أيضا في الحديث، هو أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، مع أنه ذكر أنه كان مواصلا، فكيف يطعم ويسقى وهو مواصل؟ في هذا النص إني لست هيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، كيف يكون مواصل الصوم وهو يطعم ويسقى؟ أليس الطعام والشراب من المفطرات للصائم بالإجماع؟ ها؟ بالإجماع ولا لا؟ ولا في خلاف؟ ليس هناك خلاف ولا قبل الثورة ولا بعد الثورة. نعم. إيه لكن لابد أن تخرج. هذا الطعام كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله فكر، هذا الطعام طعام معنوي، وهذا واقع في الناس. ممكن واحد يفرح فرحا يجلس يومين لا يأكل، أليس كذلك؟ وارد شبعان. كان أحيانا يحط للعريس والعروسة بطة اللي يسمونها بطة التفال ما يأكلوهاش، فرحانين الاثنين ببعضهم. نعم طبعا انا ارى غير المتزوجين هم اللي بيضحكوا. نعم. نعم. لكن قوله عليه السلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا نص صريح لا إشكال فيه، لا يتطرق إليه الشك في الخصوصية. نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وفعل الصلاة، فأيها نقدم، القول أم الفعل؟ يعني هل دلالة اللفظ أقوى والقول أم دلالة الفعل؟ القول، لأن الفعل قد يتطرق إليه الخصوصية بخلاف هذا العموم في نهيه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى من أوجه الترجيح عند بعض العلماء، سواء توافق عليها أو تخالفها، لك أن تخالفها، أن النهي أيها يقدم، النهي أم الفعل؟ في خلاف، والأظهر النهي، لقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. فهو نهى عن الصلاة بعد العصر، نهى عليه السلام عن الصلاة بعد العصر. نعم نعم، اجتهاد اجتهاد منهم رضي الله عنهم، وقول بعض العلماء الشيخ الألباني الجواز، لكن جماهير العلماء جماهير الغفيرة والكثيرة جدا من العلم على منع الصلاة بعد العصر لنهيه الصريح عليه السلام، بل لا يعرف قبل الإمام الشافعي أحد قال بجواز الصلاة بعد العصر، فكان عمر كما في الفتح يضرب الناس عليها رضي الله عنه في البخاري، كان يضرب الناس عليها التنفل المطلق بعد العصر، إلى أن جاء الإمام الشافعي رحمه الله فقال بجواز الصلاة السنن ذوات الأسباب بعد العصر، وتبع على الشيخ الإسلام ابن تيمية ويفتح لجنة الدائرة سماحة الشيخ الباقي، لكن هذا في السنن الراتبة ليس في التنفل المطلق. نعم نعم نعم تقصد أن هذه الخصوصية، لكن جاء في الحديث أنه كان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية صحيحة؟ هذه الرواية صحيحة؟ قالوا أنا قضيهما، قال لا، ولماذا لا تقضيها؟ يعني لماذا لا تقضيها إذا كان بعد الفجر تقضي السنة الراتبة؟ لا تقضيها يعني حتى تغرب الشمس، ولا تقضيها مطلقا؟ يراجع عليه، لا أعلم هذا الحديث. هاته متى تأتي به؟ يوم الأحد. من اللي كان عنده حديث المغرب؟ رمضان جبته يعني، أنتوا قاعدين ورا بعض، أنتوا نبيل المغرب أتيت بحديث؟ متى تأتي به؟ معه؟ مع نبيل يوم الأحد شرنا. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو قعودا سهوا أو نقص أو نقص شيئا من المذكورات، أتى به وسجد للسهو أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم لركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فسلم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أتيت للصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليقرأ الشك وليبني على من سيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى تماما كان ذا ترغيبا للشيطان. رواه أحمد ومسلم. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وهو مشروع. سجود السهو سجدتان تشرع إذا سهى الإنسان في صلاته، وسجود السهو يكون في الفريضة والنافلة على حد سواء على الصحيح من قول العلماء. والعلماء يقولون أنه خاص بالفريضة، قولهم ليس بصحيح. والصحيح أنه إذا متى سهى الإنسان يسجد للسهو. وتنازع العلماء هل سجود السهو عن ترك واجب أم عن ترك حتى السنن. فإذا الأول ذهب الحنابلة أنه لا يكون إلا عن ترك واجب، أما إذا ترك سنة فإنه لا يسجد السهو عندهم. وذهب الشافعية إلى أن سجود السهو يشرع حتى عند الاتيان سنة من سنن الصلاة. والأظهر قول الحنابلة وأنه لا يكون يرحمه الله وأنه لا يكون إلا عن ترك واجب. وهو مشروع في أحوال الثلاثة، يعني لو من المقطع اللي قرأه القارئ الآن حمزة، كم حالة لسجود السهو أو متى يشرع؟ في أحوال ثلاثة: إذا زاد، وإذا نقص، وإذا شك. أحوال ثلاثة: إذا نابه من صلاته شيء يعني شك، وإذا زاد، وإذا نقص، فإنه يسجد للسهو. أما محل هذا السجود وماذا يقال فيه، فمحله بعض العلماء يرى التخييس، يسجد قبل أو بعد كيف ما شاء. وبعضهم قال إن كان عن زيادة يكون السجود بعد الصلاة، أما إن كان عن نقص أو شك فيكون قبل الصلاة. وأما ما يقال في هذا السجود فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يعتمد أنه يقول كذا، فهو سجود كسائر السجود في الصلاة ولم يرد. أما حديث سبحان الذي لا يسمو ولا ينام فإنه حديث لا يصح، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيسجد للسهو فهذا يكون ترغيما وإذلالا للشيطان وجبرا لما فاته من النقص. هذا بالنسبة لسجود السهو. نعم. هذا على قول بعض العلماء أنه للتخيير، ويقال أن هناك رواية قبل وليس بعد حتى في هذا الحديث. نعم. سجدتين ثم إن كان قبل السلام لابد وأنه سوف يتشهد، أما إن سجد بعد السلام فإنه لا يتشهد، يسلم بعد السلام. نعم. الواجب، يعني أجمع العلماء على أن وضع اليمين على الشمال في الصلاة سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. فالواجب يكون بالأمر ما ضرب الشارع فعله على وجه الحق، وأما مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. كان يضع يده اليمنى فوق اليسرى كما في صحيح مسلم. وعند ابن خزيمة فوق الصدر، فهذا سنة وليس بوجه. أما إذا أمر بشيء فإنه يكون واجبا. وأما حديث مالك بن حوير عند أحمد والبخاري في صحيحه صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا على وجه العموم. أما عند التفصيل فشك أن يوجد أركان وشروط وواجبات ومستحبات في الصلاة. نعم. قال رحمه الله. نعم اتفقنا في هنا في السلة في أسئلة في الفقه بذات 7 دقائق. نعم ذكرونا عشان أنا ممكن أنسى. قال رحمه الله: وله أن يسجد قبل السلام وبعده، وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد الصلاة أو خارجها سجدة واحدة. في الصلاة وخارجها أو خارجها عندك؟ طيب نعم. فهذا سجود التلاوة، وسجود التلاوة يكون إذا قرأ القارئ آية سجدة سواء كان في الصلاة أم خارجها، وهو من أسباب إذلال الشيطان وإرغامه، فيحافظ عليه المؤمن. بل ذهب بعض علماء كابن تيمية رحمه الله إلى وجوب سجود التلاوة لقول الله عز وجل: فاسجد واقترب بصيغة الأمر. ولكن الجماهير من العلم على أن سجود التلاوة سنة، ومن الذي في ذلك فعلة عمر رضي الله عنه لما صلى للناس في يوم الجمعة واقترأ آية السجدة فسجد، فجاء في الجمعة تليها وقرأ آية السجدة ولم يسجد، قال: أردت أن أعلمكم أو أخبركم أنها سنة في جمع من الصحابة كأنه إجماع، ولم ينكر عليه أحد رضي الله عنه. وأما عادة سجدة القرآن فتنازعوا في سجدة صاد خاصة، وأيضا تنازعوا في سجدة النجم، لأن آية صاد فيها ماذا؟ الركوع، فخر راكعا وأناب. ولذلك ذهب بعض العلماء كالإمام أحمد أن سجدة الصاد ليست من العزائم، والصواب أنها سنة، وسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في هذا السجود أن يكبر عند النزول ويسجد يدعو بما تيسر له، وإن قال ما جاء في السنة فهو أفضل وأحسن، هو قوله عليه الصلاة والسلام: سجد وجهي للذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول هذا الذكر بعد التسبيح، وبعض الناس يقوله ولا يقول سبحان ربي الأعلى، هذا غلط، وإنما يقول سبحان ربي الأعلى ويقول هذا الذكر بعد التسبيح. وهل يشترط لسجود التلاوة الطهارة وستر العورة والاتجاه للقبلة أم لا؟ قولا أهل العلم أظهرهما أنه لا يشترط، لأنها ليست بصلاة، لأن الصلاة لا تسمى صلاة إلا إذا كانت ركعة تامة من قيام وركوع وسجود. ولذا فإن المرأة كما أفتى العلماء أفتى اللجنة الدائمة بذلك، لو كانت تقرأ في بيتها وهي لا تلبس حجابها وإنما تلبس لباس بيتها، هل يشرع لها إذا مرت بها السجدة أن تسجد دون أن تختمر؟ يجوز هذا، لأنها ليست بصلاة. بل ذهب ابن عمر وجمع من الصحابة إلى أنه لا يشترط لها الطهارة، حتى ولو كان على غير طهارة فإنه يسجد، وهذا القول هو القول الراجح إن شاء الله، ولكن الأفضل أن يكون متطهرا. وكذلك لو كان على غير القبلة يعني لا يتمكن من السجود للقبلة له أن يسجد لغير جهة القبلة، وإذا لم يتيسر له السجود هل يشرع له أن يرفع يده ليسجد عليها؟ لا يجب هذا، بل هذا فعل الكفار من كبرهم والعياذ بالله. فسجود التلاوة يشرح بالصلاة وخارج الصلاة، يشرح بالصلاة وخارج الصلاة. وذهب بعض المذهب أنه لا يكبر لا عند الهوي ولا عند الرفع، ولكن الجمهور والأئمة الأربعة على أنه يكبر. وإذا كان في الصلاة هل يكبر للانتقال أم يقوم فيقرأ السورة؟ يعني لو أنه قال الله أكبر وسجد سجود التلاوة وانتهى من السجدة وأراد أن يقوم، هل يكبر للانتقال أم أنه ينتقل بلا تكبير ويقرأ مباشرة في السورة؟ نعم، هذا اختيار الشيخ الألباني وجماعة، والأظهر أنه إذا كان في الصلاة يكبر لينتقل من السجود إلى القيام مرة. وهل له إذا قرأ آية السجدة أن يسجد ثم يقوم فيركع، أم لا بد أن يقرأ آيات أخرى؟ لا يجوز له أن يقوم ثم يركع. لو أن الآية مثلا كانت في آخر السورة فاسجد واقتل مثلا، فسجد وقام، هل له أن يركع مباشرة؟ نعم، يجوز هذا. ولهذا الإنسان فعلها أحيانا تعليما للسنة، هذا أحسن. وهل يشرع سجود التلاوة في السرية والجهرية؟ الصواب يشرع حتى في السرية ولا وجه لمن قال بالقراءة، جائز، جائز من ذلك سجود التلاوة. نعم. وهل إذا كرر يعني معلم القرآن إذا سمع القارئ يقرأ وجاء الطالب ليقرأ وعاله المدرس وهكذا، هل كلما قرأ آية سجدة سجد ولا فيه سجدة واحدة؟ المختار أنه فيه سجدة واحدة. وعلى معلم القرآن أن يعلم الناس هذه السنة. بعض المعلمين لا يسجد أبدا، ممكن يقرأ القرآن كله ولا يسجد أبدا. وبعض الناس يأتي بمقطع من سورة السجدة في فجر يوم الجمعة لكي يسجد، هذا من البدع المنكرات. والسنة أن يقرأ سورة السجدة كلها في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الإنسان. أما ما يفعله بعض الأئمة هداهم الله من أنه يأتي بمقطع الذي فيه آية السجدة ويسجد، هذا ليس من السنة. والسجود سنة. وهل يشرع تركه أحيانا أم الأفضل كلما قرأ في الصلاة سجدة أن يسجد؟ من جهة الأفضل لا من جهة المشروعية، هل الأفضل أن يتركه أحيانا أم يجاوم على هذه السنة تعليما للناس؟ أفضل يتركه أحيانا. لماذا؟ من قال هذا؟ غيرك انت يعني. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما في فتواه، قال اذا خشي ان يعني يعتقد الناس انه واجب فانه يتركه احيانا، يتركه احيانا. لان عمر رضي الله عنه قرأ السجده ولم يسجد في الجمعه التي تليها. اذا ظن الناس يظنون أن صلاة قراءة سورة السجدة في الصلاة واجبة في فجر كل فجر يوم الجمعة، فالأفضل أن يتركها أحيانا. وإن شاء الله هذه السنة سنحييها كل جمعة إن شاء الله في مسجدنا إلا النذر اليسير كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وبعض الناس سبحان الله ربما جلس ساعة أو ساعتين يلهو ويتكلم بكلام يعني مباح أو لا فائدة منه، وإذا قرأ الإمام سورة السجدة والإنسان في الجمعة قال الصلاة طويلة كفاية عليكم بأيديني فوق السجدة. لا تصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. انتبهت؟ طيب لكم السجود الثاني. قال رحمه الله. احنا الأسئلة قلنا باب الأسئلة مغلق حتى لا نحابي أحد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي ذلك إذا تجددت له نعمة أو انتفعت عنه نعمة سجد لله شكرا، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. أنه مستحب وليس بواجب، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة كسجود التلاوة. إذا جاءت نعمة أو زالت نقمة. وأما صلاة ركعتي الشكر فهذا من البدع، ليس من السنة. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه صلاة ركعتي الشكر. هل يوجد صلاة التوبة؟ ركعتي التوبة؟ نعم، ورد في حديث الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حديث صحيح. أما صلاة ركعتين شكرا لله هذا لا يجوز، وإنما المشروع فقط سجدتان ليس ركعتان. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صلاة الاستغفار هي صلاة الاستغفار. السبيح. صلاة التسبيح تنازل علينا فيها. فحسن في حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فحسن حديث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وذهب في اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ البدر رحمه الله إلى أن الحديث في ذلك منكر. وقول أكثر أهل العلم لأن هذه الصلاة صفتها على غير صفة الصلاة المشروعة من جهة التسبيح والذكر الوارد فيها، لم يرد صلاة التسبيح. فمن اعتقد حسن الحديث على قول الشيخ الألباني رحمه الله يجوز أن نعمل بها ولو مرة في حياته. وأيضا الرسول قال للعباس: يا عماه ألا أمنحك ألا أحبوك، فإن استطعت أن تصليها في حياتك مرة، فإن لم تستطع في كل سنة مرة، في كل شهر مرة، في كل جمعة مرة، في كل يوم مرة. أيضا هذه الصلاة على غير الصفة وكيفية الصلوات المشروعة. لذلك قال جمع كبير من العلم بأنها شاذة ولا تصلى. نعم نعم، أقرأ ما تيسر. قال أحسن الله إليكم ونفع الله تعالى بعلمكم أن هناك سجود تلاوة في السيارة وكيفيته. كيف يسجد السيارة؟ هو سايق يعني؟ سئل سماحة الشيخ البدر رحمه الله عن ذلك، يعني عن صلاة النافلة وهو مسافر، لبعض الشباب رأيناه في السعودية من المجتهدين في العبادة يصلي النافلة وهو يقود السيارة، ولكن أفتى سماحة شيخنا ابن بدر رحمه الله بترك ذلك لأنه قد يؤدي إلى مفاسد وحوادث وأضرار. بعض المصلي ويجعل ركوع سجود وأرفض من ركوع من الشباب المجتهدين في العبادة، ولكنه رحمه الله قال الأفضل تركه هذا، الأفضل تركه هذا. لكن لو تيسر له السجود في السيارة كان استطاع أن يسجد على الأرض، لكن كيف سيسجد في السيارة؟ إن كان يخشى أن يوضع رأسه على الطبلون أو على الكرسي الذي أمامه لا، أما إن كان مثلا هو شايل الكراسي مثلا وعملها صالون ولو ممكن أن يسجد في أرض السيارة، نعم يسجد إن كانت سيارته هكذا، يعني كانت جيب مثلا أمريكي وشيء من هذا ممكن أن يسجد بين الكراسي يسجد. نعم. نعم يشرع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على دابته، وهذه سنة السفر. الإنسان يجتهد في طيارة، في باخرة، في سيارة، في حافلة، وهو مسافر يجتهد في الصلاة، أن هذه الأماكن تشهد للإنسان. قال سبحانه: يومئذ تحدث أخبارها، قال العلماء تتكلم بما وقع عليها الأرض، تخبر فلان صلى هنا، وخصوصا الأماكن التي قد لا يعود إليها أو هي مظنة لعدم الرجوع إليها مثلا. نعم. وعفوا، بعض الإخوة يفرط في صلاة الجماعة، بلغنا أن بعض الإخوة يفرط في صلاة الجماعة، وهذا غلط. والتفريط في صلاة الجماعة هو الطريق للجمع بين الصلاتين، أو على الأقل الجمع الصوري. الذي يفرط في صلاة الجماعة ربما يؤخر الظهر إلى قرب العصر، واحدة واحدة، خطوة خطوة، شوية شوية، شيئا فشيئا، هيجمع بين الظهر والعصر لابد. لذلك قال الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد دخول وخروج يحافظ الإنسان عليه. ونزل جبرائيل من السماء السابعة إلى محمد عليه السلام يعلمه أول الوقت وآخر. لماذا؟ حتى ولو أنك تأخذ أنك أنت مسافر، لو بتأخذ فتوى شيخ الإسلام أن الإنسان إما مسافر أو مقيم ولا يوجد إقامة في السفر، لو أنك تأخذ بهذه الفتوى، مع أن خلاف وفتوى الشيخ ابن عثيمين أيضا، مع أن خلاف فتوى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وجمهور أهل العلم، لو أنك تأخذ بهذه الفتوى، صلي يا أخي بالمسجد، تأخذ أجر 27 درجة في الرؤية، 25 درجة حتى لو تأخذ فتوى. إلى جانب أقول لك، لو أنك تأخذ فتوى هل ستفطر في رمضان؟ يعني حتى القائلين بأنه ليس هناك قام في السفر قالوا يصوم، ولكن الصوم يصوم. يعني واحد جالس في مصر 10 سنين يقول 10 سنين يفطر في رمضان لا يصوم مع جماعة المسلمين، ومتى يقضي 10 30 ب300؟ متى يقضي 300 يوم؟ إن قال بجواز القصر في الصلاة والجمع خلاص، يبقى إذن يفطر في رمضان ولا يصلي نافلة أبدا، على القول الراجح من السنة الراجح. ولذلك كان الجمهور من العلم قولهم ماذا؟ إذا نوى إقامة 4 أيام فما أكثر فإنه يتم الصلاة. نعم المسألة فيها نزاع شديد، 19 و17 و21 ليلة وغير ذلك، والأدلة في ذلك كلها قوية، لكن في الحقيقة كان علماؤنا ومشايخنا يعني يظنون التعجب جدا من القول به، أن الذي يقيم 10 سنين مثلا في بلد يترخص برخص السفر. هذا القول بعيد، وإن قال به ابن تيمية، وإن قال به من بعد الشيخ ابن تيمية، هذا اجتهاد منهم رحمهم الله. تحمل نفسك على الصلاة في المسجد، وغالبا قد تنام في البيت وتجمع بين الصلاتين. نعم. يقول السائل: قال بعض الناس ان رواية حفص عن عاصم يعتبرون البسملة آية من الفاتحة، وفي رواية قارون عن عاصم يقولون البسملة ليست آية من الفاتحة، فما علاقة الروايتان بالبسملة؟ ما علاقتي؟ أنا لا أعلم. رواية قارون لا يعتبرون البسملة آية، أنا لا أعلم أن هذا خلافا عند أهل الأداء، إنما هو خلاف بين الفقهاء، إنما هو خلاف بين الفقهاء. أظن مصح قالون يكتب فيها البسملة موجودة، أظن موجودة فيها البسملة. الله ما أدري، لابد أن يعود أن ابن العرش ثم نقش أول، هل هذا كلام صحيح؟ لا أدري هذا الكلام. نعم. ولكن نعم هناك كلام في الروايات، روايات حفص نفسها إذا قرأ بالتوسط، وإذا قرأ بالقصر بالنسبة للسكتات، كلا بل رانا في بعض الأوجه أظن إذا قرأ بالتوسط لا يسكن، يقول كلا بل رانا، وإذا قرأ بالقصر فإنه إذا قرأ عفوا بالتوسط يقف، وإما إذا قرأ بالقصر فإنه لا يقف. نعم. أما في البسملة لا أعلم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم ما يذكره بعض الشافعية بأن يجوز لفظ الله الأكبر بالألف واللام، هل يصح ذلك؟ من قال عن الشافعية قالوا هذا؟ الأحناف يقولون يجوز أن يذكر صيغة من صيغ التعظيم الله أعظم أو نحوها، والجمهور على خلاف، والصدق والجمهور أنه لابد أن نقول مفتاحها التكبير يعني الله أكبر، ولم يقل التعظيم الله أعظم، أما الله الأكبر لا أعلم هذا، جاء حتى عن الشافعية. نعم. أنت السائل؟ نعم. ها؟ أين؟ لكن في كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار في مختصر أبي الشجاع من مشاهير الشافعية ما ذكر هذا، تأتي عند الكتاب ها؟ كتاب إيه؟ طيب أنظر في الشاملة ممكن عندك الشاملة؟ سعيد عندك؟ نعم. ها؟ نكتفي بهذا القدر.